وكان قدر انهم دخلوا القرى يعني قبلها بفتره جوز يعني قبل ما يدخل قدرا جاءت الخوف للتامرين والهندوس وجبت في كل المسلمين من جمال منهم طائره ومقطعين فصور فاذا يعني عندنا قدر اذا في انت راه يصور ما يقارب 90 صوره عند الجهاز اللي يكتب ان شاء الله ما تحتقر صور يا شيخ اشبه بالخيال ولكنها حقيقه اطفال ونساء أنا أقول الآن لعلكم تعلمون أن التصوير والصور في الإسلام الأصل فيها تحريم. إذا كان من المعلوم أن الصور في الإسلام لا تحريم فأنا أقول هذا التصوير نايم. كان يمكنني أن أقول يجوز في زمن ما، لكن هذا الزمن ليس ذاك الزمن. ماذا أعني بهذا الكلام؟ الآن هذه الصور فائدتها إثارة العواصف الإسلامية الكمينة في نفوس المسلمين. مثل هذه الصور كمثل خطيب مسقع يستولي على النفوس وعلى القلوب ويلقي خطبة حماسية بهذه فيثور الناس. فماذا بعد هذه الثورة؟ لماذا؟ لأن السدود كلها تحول بينهم وبين التجربة. قلت هذه الصور قد يمكن أن تكون غير زمن، أي لما يكون هناك حكام مسلمون يغارون على المسلمين في كل أقطار الدنيا ويذكروننا بصيحة العجوز ومعتصمة فأجابها فورا انجهز ذلك الجيش وأغاق. أنا أقول آسفا ولا تؤاخذوني، الآن الحكومة السعودية هي أولى الحكومات الإسلامية بأن تجهز الجيش المسلم المجاهد في سبيل الله. وين هذا؟ ماذا فعلت بالمسلم البوسنة؟ ما شئت أموال وما شئت من أموال كالغيث، لكن المسلمون هناك قبل عليهم حتى أموال مسلمين. أنا كنت موجود الاستفادة من الصور حقيقة الآن هو قولة تماما. لا بارك الله فيك، ما في فائدة أبدا. أما قبل فترة بسيطة كنت أنا بصور تستعمل في قاعات كبيرة فإدارة الناس كما قلت تكون بالدفع مبالغ خيالية ترسل للمساعدات. الآن حتى اللي جانا المشرفة المخلصة قفلوها وضيقوا عليه ولازم تبرعات عن قريب مشاريع معينة وترسل إلى هذا رجال في سبب. نعم هيك الأمر جاي من فوق بالضبط اللجان في ألمانيا عشان توزع مساعدات. هذا هو يا أخي لذلك لا تتعاطوا أسبابا الأصل فيها غير مشروع، فإنما خلينا نمشي على الدرب ولو ببطء. أنا يعجبني قول الشاعر الجاهلي إنه القيس هذه مطلع قصيدته: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نحن خلينا ماشيين على الدرب ببطء وليس لنا الوصول إلى هدف الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، أما أن نميل يمينا ويسارا وأن نتخذ من الأسباب بزعم أننا ننجح بها وهي أسباب شرعية، هذا من سبل الشيطان، كما قال رب الأنام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصور وسائل شركية، التمثيل هذه وسائل شركية، تمثيليات اللي يسموها، وكثيرا ما نسمع عنها، وربما يكون هناك رجل يتشبه بامرأة أو ما تكمل قصة اللي يحضروا امرأة، هذه كلها وسائل. لماذا؟ لتحقيق أهداف تفيد الكفار الذين ليس عندهم وسائل مشروعة، أما نحن فدين ما يكفي في كل خير من غاية أو وسيلة. أنا أعتقد أن العالم الإسلامي الآن يعني مبتلى ببلايا متنوعة جدا، وأخطرها ما يأخذ الصبر الشرعية وهي ليست من الشرع المفيد. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.